أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. سبحان الله، لا إله إلا يقول تعالى: وداود وسليمان، يعني واذكر داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. قضية حصلت في عهدهما عليهما السلام فحكما فيها، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه. هناك بستاء، هناك زرع رتعت فيه غنم لشخص في الليل، والرعي في الليل يسمى النفش. إذ نفشت فيه، رتعت ورعت في هذا الحرث في الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم فحكم فيها عليهما السلام، ولكن حكم سليمان كان هو الصواب لأن الله فهمه. وكلاً آتينا، يقول الله، وكلاً آتينا حكماً وعلماً. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وكلاً آتينا، كل داود وسليمان كل منهما آتاه الله حكماً وعلماً. ومن نعم الله على داود أنه أن الله سخر معه الجبال والطير تسبح معه، لا إله إلا الله. وهذا المعنى جاء في مواضع من القرآن كما في سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فذكر الله نعمتين وآيتين جريا لداود عليه السلام: سخر الله معه الجبال والطير تسبح، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. وهذا جاء في عدد منها في هذه السورة وفي سورة سبأ، بل وفي سورة صاد: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. لا إله إلا جاء هذا المعنى في ثلاثة مواضع من القرآن: في هذه السورة، سورة الأنبياء، وفي سبأ، وفي صاد. وكلنا أتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم، علمه الله صناعة دروع الحديد التي تلبس في الحرب لاتقاء الضربات، دروع. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وفي الآية الأخرى أخبر الله أن الله ألان له الحديد، ومعنى هذا أنه لا يحتاج إلى صهر الحديد بالنار، لا، كأن الحديد والله أعلم يصبح يتصرف فيه ويقطع فيه ويفعل ويصنع منه حلقات الدروع. وألنا له الحديد أن يعمل سابغات، السابغات هي الحصون، هي الدروع، أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. الله أكبر. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ثم صار هذا يعني صناعة، صناعة الدروع، يعني يظهر والله أعلم إنها إن أول من علمها داود عليه السلام، علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. والله يمتن على عباده بما خلق لهم من اللباس، اللباس الذي يتقون به الحر والبرد، واللباس الذي يتقون به السلاح. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. هذه. ثم قال سبحانه ولسليمان، يعني وسخرنا لسليمان الريح، آيات سبحان الله. فداود وسليمان نبيان وملكان، نبيان وملكان سخر الله لهما منه. سليمان سخر الله له أشياء كثيرة، سخر الله له الجن يعملون له حاريب وتماثيل وجفان كالجواب يعملون له، ويغوصون في البحر ويأتونه بالجواهر. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، يأمرها وتتحرك كيف، تارة هادئة وراخية رخاء، وتارة تكون عاصفة بحسب ما يريد سليمان عليه السلام. وهذا والله أعلم هو استجابة من الله له حين قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وهنا يقول ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، أرض الشام، وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فهذه قصة داود وسليمان في هذه الصورة. وهذا كله راجع إلى الاصطفاء، أنبياء الله مصطفون، وسلام على عباده الذين اصطفى. الأنبياء ما هم ناس، ناس من الناس من بني آدم، لكن الله يختار ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني ويختار ما يشاء. فممن اختار؟ الأنبياء، اختارهم من بني آدم وميزهم. واذكر مر علينا موسى وهارون وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان. عليهم السلام، عليهم السلام أنبياء الله، أكرمهم الله، آتاهم الله العلم والحكم والحكمة، وكلاً آتينا حكماً وعلماً. نعم يا محمد. أحسن الله إليك. المقصود بالشياطين شياطين الجن؟ شياطين الأجل، شياطين الجن. شياطين الجن ولا هم الشياطين غيرهم؟ لا لا، شياطين الجن. اقرأ سورة سبع، اقرأ ولسليمان الرياح، ولسليمان الرياح ودواها شهر ورواحها شهر، وأرسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، مسخرين مذللين. سبحان وحجر. اقرا في سورة النمل ايضا، جاءت قصة داود وسليمان، جاءت في سورة النمل، لكن ذكر فيها جوانب اخرى، قصته في مع ملكة سبع. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. علمنا منطق الطير كلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الآيات، أي واذكر هذين النبيين الكريمين عليهم السلام. الله. نعم. داود وسليمان مثنيا مبجلا، لا مثنيا، مثنيا مبجلا: إذ أتاهم الله العلم الواسع والحكم بين العباد، بدليل قوله: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أي إذ تحاكما إليهما صاحب حرث نفشت فيه غنم القوم الآخرين، أي رعت ليلا فأكلت ما في أشجاره، ورعت زرعه فقضى فيه داود عليه السلام بأن الغنم تكون لصاحب بأن الغنم تكون لصاحب الحرث نظرا إلى تفريط أصحابها، فعاقبهم بهذه العقوبة. يعني عوض، يعني سبحان الله، يعني حكم داود بأن تكون الغنم لأصحاب الحرث، خلاص هذه بدل ما أكلت. هكذا ورد في بعض، ولا القرآن مجمل ما لم يوضح، لا لم يوضح في القرآن بماذا حكم داود وبماذا حكم، لكن جاء في الآثار ما ذكر الشيخ أنه حكم لصاحب الحرث بالغنم، وهذا يشبه ما جاء في قصة موسى. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، خلاص نفس السارق يصير ملك للمسروق منه، يصادره يأخذ. وفعلا يوسف أخذ أخاه على حسب ما في شريعة يعقوب. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. كذلك كدنا ليوسف، ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نعم. وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها ويقومون على بستان صاحب الحرث حتى يعود إلى حاله الأولى، فإذا عاد إلى حاله تردى ورجع كل منهما بماله. وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام، ولهذا قال: فهمناها سليمان، أي فهمناه هذه القضية. ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرها، ولهذا خصها بالذكر بدليل قوله: وكل من داود وسليمان آتينا حكما وعلما. وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ ذلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. ثم ذكر ما خص به كل منهما فقال: وسخرنا ما داود الجبال. هذا داود وسليمان هم من أنبياء بني إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل كثير، ومن وظيفتهم الحكم بين الناس، ويحكمان، وكانوا يحكمون بالتوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نعم. ثم ذكر ما خص به كل منهما فقال: وسخرنا ما داود الجبال يسبحن والطير، وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيدا، وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدا من الخلق، فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته الجبال الصم والطيور البهم، وهذا فضل الله عليه وإحسانه. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألن. نعم. فلهذا قال: وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم، أي علم الله داود عليه السلام صنعة الدروع، فهو أول من صنعها وعلمها وعلمها، وسرت صناعته إلى من بعده، فألان الله له الحديد وعلمه كيف يسردها، والفائدة فيها كبيرة لتحصنكم من بأسكم، أي هي وقاية لكم وحفظ عند الحرب واشتداد البأس. فهل أنتم شاكرون نعمة الله عليكم حيث أجراها على يد عبده داود، كما قال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر خارق للعادة، وأن يكون كما قال المفسرون: إن الله ألان له الحديد حتى كان يعمله كالعجين والطين من دون إذابة له على النار. ويحتمل أن تعليم الله له على جاري العادة، وأن إلانة الحديد له بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتها، وهذا هو الظاهر. لأن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم بشكرها، ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة للعباد لم يمتن عليهم بذلك. ويذكر فائدتها لأن الدروع التي صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعيانها، وإنما المنة بالجنس، والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل عليه إلا قوله وألنا له الحديد، وليس فيه أن الإلانة من دون سبب، والله أعلم بذلك. الله أعلم. وألنا له الحديد. وعن سليمان وأسلنا له عين القطر. المقصود أن الشيخ كأنه يرجح أن قوله ألنا له الحديد ليس أمرا خارقا، أنه صار الحديد لينا كالعجين، بل الله ألان له الحديد بالأسباب المعتادة، ويسر له من الأسباب ما يذيب الحديد. ما ذكره المفسرون الله أعلم كأنه أشبه بلفظ الآية وأعلنا له الحديد. صلى الله عليك. نعم. لأنه إذا يسرت له الآلات كما قال الشيخ ابن سعدي أصبح كغيره. إيه ما يصبح. نعم. ولسليمان الريح أي سخرناها عاصفة أي سريعة في مرورها تجري بأمره حيث دبرت امتثلت أمره غدوها شهر ورواحها شهر إلى الأرض التي باركنا فيها وهي أرض الشام حيث كان مقره، فيذهب على الريح شرقا وغربا ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض المباركة. وكنا بكل شيء عالمين، قد أحاط علمنا بجميع الأشياء، وعلمنا من داود وسليمان ما أوصلناهما به إلى وعلمنا من داود وسليمان ما أوصلناهما به إلى ما ذكرنا. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. وهذا أيضا من خصائص سليمان عليه السلام أن الله سخر له الشياطين والعفاريت وسلطه على تسخيرهم في الأعمال التي لا يقدر وسلطه على تسخيرهم في الأعمال التي لا يقدر على كثير منها غيرهم. فكان منهم من يغوص له في البحر ويستخرج الدر واللؤلؤ وغير ذلك، ومنهم من يعمل له محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس ومات وهم وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس ومات وهم على عمله، وبقوا بعده سنة حتى علموا موته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكنا لهم حافظين أي لا يقدرون على الامتناع منه وعصيانه، بل حفظهم الله له بقوته وعزته وسلطانه. أحسنت. إلى هنا. وأيوب. نعم.